سبحانه وتعالى. نعم. وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. رواه أحمد. هذا رجل رحيم عندما يذبح الشاة محتاجا إلى لحمها يذبحها وهو راحم لها، فينال بهذه الرحمة لها رحمة الله له يوم القيامة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. رواه البخاري في الأدب المفرد. أي من رحم شاته أو بقرته أو ناقته التي أراد أن يذبحها بأن يذبحها وهو راحم لها رحمه الله يوم القيامة. وهذا أيضا من الرحمة بالبهيمة، يحتاج مالكها إلى لحمها فيحتاج إلى أن يذبحها، فيقوم بالذبح لها ورحم لها، وهذا يجتمع ذبح ورحمة لها، رحمة في الطريقة، لا يكون الذبح قاسيا ولا يكون إلا الذبح في أمور مزعجة للبهيمة، كما سيأتي أمثلة في بيان الرحمة التي تكون في الذبح. فهذا الآن في حديث معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، يعني وقت ذبحي لها يقوم في قلبي رحمة لها، قال والشاة إن رحمتها رحمك الله، يعيدها عليه الصلاة والسلام مرتين، وقال من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. ولهذا من يباشر الذبح قد يباشر وقلبه رحيم، وقد يباشر وقلبه قاسي ليس في رحمة، وهذا يظهر عليه في تعامله مع البهيمة ويذبحه، هذا أيضا يظهر عليه، وهذا يظهر عليه. وسيأتي معنا الآن أمثلة لمعاني من الرحمة عند ذبح البهيمة. وتكون الرحمة للبهيمة في هذا الموطن بأمور عديدة جاءت السنة ببيانها. أولا في هذا الموطن يعني الذبح، في هذا الموطن أي في عند ذبحها جاءت السنة بأمور عديدة هي من الرحمة للبهيمة عند ذبحها. نعم. أولا أن يحسن سوقها إلى مكان الذبح برفق، وألا يجرها بإيذاء لها وعنف وشدة. نعم، يعني هذه الآن الصورة الأولى من الرحمة عند الذبح، الرحيم بالذبيحة يأخذها برفق ويضجعها على جنبها ليذبحها برفق، والآخر يأخذها أخذا عنيفا ويسوقها سوقا شديدا مبني على انعدام أو ضعف الرحمة في قلبه لهذه البهيمة. نعم. ثانيا أن يحسن وضعها على الأرض ولا يطرحها على الأرض بقسوة وشدة. نعم، يعني لا يرميها رمي على الأرض بقسوة، وإنما يضجعها برفق، يضجعها على جنبها برفق. نعم. ثالثا أن تكون آلة الذبح حادة حتى لا يؤذيها بالذبح. نعم، يعني كما سيأتي معنا وليحد أحدكم شفرته، لأن الشفرة إذا كانت حادة تقطع موطن الذبح في الذبيحة، تقطعه برفق وعدم إيذاء لها، بخلاف إذا لم تكون حادة فإن إمرارها سيكون مؤذيا للبهيمة. نعم. رابعا ألا يحد شفرته أمام الذبيحة لأن هذا يؤذيها. نعم، يعني بعضهم يأتي بالسكين وآلة سن السكين ويسنها أمام الذبيحة ويتنظر، وهذا مؤذي لها، ويكون بهذه الطريقة يذبحها مرتين

رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، متفق عليه. نعم، تحبس، تصبر يعني تحبس. نعم، صلى الله عليه. وعن سعيد بن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد، دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر رضي الله عنهما حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. رواه البخاري. ومن ذلك التمثيل بالحيوان، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. رواه البخاري. أي صيره مثلتا بأن يقطع أطرافه أو بعضها وهو حي، واللعن دليل على التحريم. ومن ذلك التحريش بين البهائم بأن يتعمد تسليط بعضها على بعض، عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن يحرش بين البهائم. رواه البخاري في الأدب المفرد. والتحريش بين البهائم هو الإغراء، تراجع كره أن يحرش، تراجع أحسن الله عليك. والتحريش بين البهائم هو الإغراء بينها وتهييج بعضها على بعض، وأن يسلط بعضها على بعض بأن ينطح الثور ثورا آخر، أو أن يسلط ديكا يؤذي آخر، وذلك لما فيه من العبث، ولأن فيها إيذاء وإيلاما للحيوان، حيث إن أحدهما قد يؤذي الآخر فيفقأ عينه أو يلحق به ضررا، فلا يجوز أن يتسبب المرء في ذلك. نعم، يعني هذه حتى ربما يفعل فيها بعض مسابقة وتنافس، يعني بين مثلا ثوره وثور الآخر، أو تيسه وتيس الآخر، أو ديكه وديك الآخر، فيحرشون بينها لينظرون من الذي يغلب، وربما جعلوا للفائز شيئا، وهذا كله من الأفعال المحرمة ومن الإيذاء للبهيمة، من الإيذاء للبهيمة. الآن لما يأتي الإنسان إلى ديك، نعم، ومعه عود ويفقع عين الديك مثلا، هذا منكر عند كل الناس، لكن هؤلاء لما يسلط بين ديك الآخر ثم يفقع ديك عين الآخر يفرح بهذا العمل، مع أنه منكر عند كل الناس على الصورة التي ذكرت لكم أولا، يعني لو أن شخصا جاء إلى ديك ومعه عود وفقع عينه، هذا كل الناس يعدونه منكر، ولا أحد يستحسن منه هذا الصنيع. لكن عند التحريش ثم ديكه يفقع عين ديك الآخر، ماذا يظهر؟ الفرح والسرور بهذا العمل، هذا من الظلم للبهيمة، ومما يتنافى مع الرحمة المطلوبة تجاه بهيمة الأنعام. نعم. ومن المعلوم أن الإنسان لو جاء بسكين وشرط بها رأس الحيوان أو فقأ عينه لم يجز له ذلك، وعده الناس ذنبا وجرما، فكذلك إذا تعمد تسليط بعضها على بعض لتفعل ذلك ببعضها. ومن ذلك أن يفجعها في ولدها أو فرخها، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردد رحمة لها. نعم، جاءت ترف يعني تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ترف، فسألهم من الذي فجعها في بيضتها، فقال رجل: أنا. قال: ردها رحمة بها. يعني من الرحمة بالطير أن لا يؤخذ بيضه عبثا، يعني بعض الصغار قد يرى مثلا بيض طائر ثم يأخذه ويكسره،

فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها وكلوها صالحة، رواه أبو داود. ورواه أحمد بلفظ فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار ثم مر به آخر النهار وهو على حاله، فقال أين صاحب هذا البعير؟ فابتغي فلم يوجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم ثم اركبوها صحاحا وكلوها سمانا كالمتسخط. المعجمة أي التي لا تنطق ولا تعبر عن حاجتها، فأمر صلى الله عليه وسلم بتقوى الله تعالى فيها، وذلك بأن يحسن إليها ولا يساء إليها وأن تعطى حاجتها من الطعام والشراب. وقوله اركبوها صالحة أي بعد أن تكونوا قد أحسنتم إليها في طعامها وشربها فصارت قوية صالحة للركوب وشرابها. أحسن الله عليكم. وشرابها. أحسن الله عليكم. قد أحسنتم إليها في طعامها وشرابها فصارت قوية صالحة للركوب. ومن الآثار المروية عن السلف في هذا الباب وفيها عظيم عنايتهم بهذا الأمر اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عن المسيب بن دارم قال رأيت عمر بن الخطاب ضرب جمالا وقال لما تحمل على بعيرك ما لا يطيق، رواه ابن سعد في الطبقات. وعن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها فضربه عمر بالدرة وقال أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ رواه البيهقي. وعن محمد بن سيرين رحمه الله أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال سقها لا أم لك إلى الموت سوقا جميلا، رواه البيهقي. وعن وهب بن كيسان أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى راعي غنم في مكان قبيح، وقد رأى ابن عمر مكانا أمثل منه، فقال ابن عمر رضي الله عنهما ويحك يا راعي حولها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل راع مسؤول عن رعيته، رواه أحمد. نعم، يعني الراعي أخذ الغنم إلى مكان قبيح ليس فيه العشب الكافي، مع أنه رأى ابن عمر قريبا من هذا المكان مرعا جميلا وطيبا، فقال للراعي ويحك يا راعي حولها، يعني حولها من هذا المكان القبيح إلى المكان الحسن الطيب. ثم استدل له بالحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فراعي الغنم مسؤول عنها، داخل هذا في عموم هذا الحديث. نعم. وعن معاوية بن قرة قال كان لأبي الدرداء جمل يقال له دمون، فكان إذا أعاره قال هو يحمل كذا وكذا فلا تحمل عليه إلا كذا وكذا، فلما كان عند انقضاء هلاكه قال دمون لا تخاصمني عند ربي فإني كنت لا أحملك إلا طاقتك، رواه ابن المبارك في الزهد. هذا من رفق أبي الدرداء رضي الله عنه، كان له جمل يقال له دمون، فكان إذا أعاره جاء شخص يستعيره ليحمل عليه ينبهه يقول هو يحمل كذا وكذا، يحدد له الطاقة في الحمل فلا تحمل عليه إلا كذا وكذا، يوصي من استعاره به خيرا ولا يحمله ما لا يحتمل وما لا يطيق. فلما كان عند انقضاء هلاكه أراد أن يموت، لما جاء وقت موت هذا الجمل قال أبو الدرداء دمون لا تخاصمني عند ربي فإني كنت لا أحملك إلا طاقتك، لا أحملك إلا طاقتك. وهذا فيه أن البهيمة قد تخاصم صاحبها عند الله عز وجل إذا ظلمها. نعم. وعن أبي عثمان الثقفي قال كان لعمر بن عبد العزيز رحمه الله غلام يعمل على بغل له. البهائم كلها تحشر، وإذا الوحوش حشرت البهائم والدواب كلها تحشر، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون، تحشر هذه كلها يوم القيامة، ويقتص لبعضها من بعض، ويقتص لها أيضا ممن آذاها. ولهذا جاء في بعض أنها تطأه يوم القيامة بأظلافها، فتقتص ممن ظلمها. نعم. وعن أبي عثمان الثقفي قال: كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه غلام يعمل على بغل له يأتيه بدرهم كل يوم، فجاء يوما بدرهم ونصف، فقال: ما بدا لك؟ قال: نفقت السوق. قال: لا، ولكنك أتعبت البغل، أجمه ثلاثة أيام. رواه أبو نعيم في الحلية. يعني أمره بعد هذا أن يريح ثلاثة أيام، لا يجعله يعمل، لأنه أحس أنه زاد عليه في العمل. سبحان الله، يعني نماذج عجيبة جدا في رفقهم بالبهيمة. والآن لما يتحدثون عن الرفق بالحيوان وجمعيات الرفق بالحيوان، ما وصلوا إلى هذه المعاني العالية الرفيعة في الرفق ببهيمة الأنعام ورحمتها. نعم. فهذه بعض الآثار عن السلف الصالح في هذا الباب، وهي تدل على مبلغ عنايتهم بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق بالحيوان، وهي قل من جل. وفي ذلك بيان واضح أن الإسلام هو الذي وضع للناس مبدأ الرفق بالحيوان. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. رواهما الترمذي. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: قيل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات، ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم، ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها، وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان. والعالم أشفق الناس على الحيوان، وأقومهم ببيان ما خلق له. وبالجملة فالرحمة والإحسان التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم، فالعالم معرف لذلك، فاستحق أن تستغفر له البهائم. والله أعلم. جاء في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن العالم تستغفر له الحيوانات والدواب، حتى النملة في جحرها تستغفر للعالم، يعني تدعو الله أن يغفر له. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. الحديث الأول قال: حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، يصلون أي يدعون له، يدعون له بالمغفرة، يدعون له بالرحمة. فهذه الدواب والبهائم والطير والحيتان في الماء حتى النملة، هذه كلها تستغفر للعالم، تدعو الله أن يغفر له. والعلماء ذكروا في ذلك معاني، من أوضحها هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، لأن العالم من أعماله الحسنة دعوته وتعليم الناس الرفق بالبهيمة، الرحمة بها، ودلالتهم على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والآثار المروية في ذلك، فيتعلم الناس منه الرفق بالبهيمة، فيعود علمه نفعا على بهيمة الأنعام في ذبحها، في التعامل معها، في عدم إيذائها،